بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة، أيها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم. وواصل معكم الكلام فيما توقفنا عليه في أحكام الزكاة، ولعل هذه المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة في القسم الذي يعني توليت تدريسه لكم من بداية صلاة العيدين حتى نهاية إن شاء الله ما ننهيه اليوم فيما يتعلق في زكاة الفطر. أقول كنت قد توقفت معكم في الكلام على أهل الزكاة، والآن أتكلم عن أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، والآن سأتكلم معكم بعون الله وقوته وتوفيقه عن أهل الزكاة وأصناف من تدفع إليهم. الزكاة لا تدفع إلا لأصناف محددة حددهم الشارع، ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه من سورة التوبة الآية 60، ورد فيها بيان ماذا الأصناف الذين تجب أو يجب دفع الزكاة لهم. هؤلاء هم من تدفع لهم الزكاة، وهم ثمانية أصناف على النحو الآتي: أولا الفقراء، والفقراء هم من لم يجدوا شيئا أو يجدون نصف كفايتهم، وهم بهذا أشد حاجة من المساكين. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثرها لكن لا يجدون كفايتهم، وهؤلاء أعلى من الفقراء على القول الصحيح في التفريق بين الفقير والمسكين. مثال هذا، الإنسان لو نفرض أن حاجته أن يصرف في الشهر 4000 ريال، وهذا لا يجد إلا 100 ريال أو 200 ريال، وقد لا يجد شيئا، فهذا يسمى فقير. طيب، إنسان حاجته في الشهر 4000 ريال لكن يجد 2000 ريال أو يجد 3000 ريال أو يستطيع أن يحصل 3500 لكن لا يستطيع أن يحصل 4000 كلها، فهل يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة، لأنه لا يجد كل كفايته، والمفترض أن يعطى الإنسان حتى يجد كفايته ولا يكون فقيرا ولا محتاجا بين أبناء المسلمين. الثالث العاملون عليها، وهم جباتها وحفاظه، وهم السعاة الذين يبعثه الإمام لأخذ الصدقات من الأغنياء، ولا يشترط في هؤلاء أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لكن يشترط فيه أن يكون مسلما لأنها ضرب ولاية، وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، وأن يكون أمينا أيضا، وأن يكون أهلا للعمل. الرابع من هذه الأصناف المؤلفة قلوبهم، وهم أقسام، طبعا لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا. أقسامهم أن يكون كافرا مثلا يرجى إسلامه فيعطى، ولا بد من وجود يعني ما يدل أو من القرائن ما يدل على رجاء إسلامه. الثاني من هؤلاء المؤلفة قلوبهم أن يكون كافرا يخشى من شره، فهذا يعطى إذا كان له سلطة ونفوذ ماذا حتى يكفي المسلمين شره، أو حتى يكفى المسلمون شره. الثالث أن يرجى بعطيته قوة إيمانه نظرا لكونه حديث عهد بالإسلام وأريد تثبيته، فيعطى بناء على ذلك من هذا المصرف من مصارف الزكاة. الخامس من الأنواع أو المستحقين للزكاة الرقاب، والرقاب يشمل المكاتب وهو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده وقسم هذا الشراء على أقساط، فيعطى لسداد هذه الأقساط حتى يتحرر. قد لا يوجد الآن، لكن يوجد القسم الثاني وهو البديل، وهم الأسرى، فيدفع لفكاك الأسرى وتحرير رقابهم من الأسر، يجوز دفع ماذا الزكاة لهؤلاء إذا اشترط مثلا مبالغ معينة لفك أسرهم ورهانهم من الحبس. السادس الغارمون، والغارمون هو الغارمون جمع غارم، والغارم هو من عليه دين، وهذا ينقسم إلى قسمين: من عليه دين تدينه لمصلحة نفسه كأن يستدين لزواج أو لغيره فهذا يعطى إن كان فقيرا، أو من تدين لمصلحة غيره لإصلاح ذات البين فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. مثاله إنسان وجد أن هذه الطائفة من الناس أو هذه القبيلة من الشعوب معها نزاع على قبيلة مع قبيلة أخرى لمبلغ مثلا يصل إلى 50,000، فقام تحمل هو هذا 50 حتى يصلح بينهم، ثم عاد علينا وقال للمسلمين: يا مسلمون، نحن أو أنا الآن قمت بالإصلاح بينهم ودفعت من مالي الخاص، هل نعطيه؟ نعم نعطيه. لذلك السابع في سبيل الله، كلمة في سبيل الله هذه المراد بها الجهاد في سبيل الله على عمومه، والمراد بالأصل هم الغزاة المتطوعة، ويشمل ذلك كذلك كل ما يتعلق بالجهاد من آلات الحرب، وما يتعلق بالجهاد بمفهومه العام حتى التعليم، التعليم يدخل في ذلك لأنه نوع من الجهاد، فكل ما كان من أنواع الجهاد بمفهومه العام فيدخل في ذلك. فصرف الأموال لطلبة العلم الذين يعلمون الناس ويخرجون من الظلمات إلى النور، أو الذين كما يقال يدافعون عن الإسلام بلسانهم، فهؤلاء أيضا يريدون معاونة حتى يردون الشبهات التي تثار على الإسلام وما يتكلم فيه، فهؤلاء أيضا يعطون لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله معناه العام لا بمعناه الخاص على القول الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يختار أنه الجهاد بمعنى القتال ويخص المصرف في ذلك، لكن نحن نقول المراد به الجهاد لكنه بمفهومه العام، بمعنى أن بناء المساجد مثلا أو فعل القرب التقرب إلى الله عز وجل، هل كل هذه جميعها جميع صور سبيل الله تدخل؟ نقول لا، لا تدخل إلا ما كان جهاد، وإلا لكان للآية وإلا كان هذا يلغي معنى الآية في الأصناف، لأن كل ما ذكر في الآية هو في سبيل الله، هو لوجه الله، وبالتالي لابد أن يكون هناك معنى خاص. نقول نعم، هو المعنى الخاص هو الجهاد لكن بمفهومه العام، وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة، وهو ما اختاره العلماء في رابطة العالم الإسلامي. ابن السبيل هو الثامن من هؤلاء. ابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق، فيعطى ما يوصله إلى حاجته أو بلده، أو إنسان كان مثلا في حج أو في عمرة سرق المال الذي عليه، هذا أصبح ابن سبيل يعطى وإن كان في الأصل هو غني أو أن له مال لكنه في بلاده. بعض العلماء يشترطون أن يكون هذا السفر سفر مباحا، وبعضهم لا يشترط ذلك. طيب، هذه إذن أصناف ثمانية ذكرتها الآية. الآية لابد على طالب العلم أن يحفظها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لابد هذه تحفظ من سورة التوبة، لابد طالب العلم لا يحسن به أن يكون غير حافظ لهذه الآية، فلا بد من حفظ هذه الآية، وهذا يعني من الأمور التي يعني يكلف بها الطالب خاصة في الدراسات الشرعية هذه. هنا يأتينا سؤال: لو أردنا أن نصرف الزكاة لصنف واحد من هؤلاء، هل يصح أو لا بد أن نشمل الجميع؟ الجواب: يصح أن تصرف الزكاة لصنف واحد، ولا يجب أن تستغرق الزكاة جميع هؤلاء الأصناف، وعلى هذا يعني جل أهل العلم رحمهم الله. هل يقضى مسألة، هل يقضى الدين عن من عليه؟ لو كان الدين على إنسان ميت، هل يصح أننا نقضي دينه من الزكاة؟ الجواب: هناك قولان، المشهور والصحيح أن الميت لا يسمى غارما، يعني لا يدخل من الغارمين الذين ورد ذكرهم في الآية، وبالتالي لا يصرف له من الزكاة، والزكاة تدفع للأحياء، أما الميت فقد ذهب. طيب، الزكاة الأفضل في دفعها إذا من هؤلاء الأصناف الثمانية إذا كان من هؤلاء من هو من الأقارب، فالأولى أن تدفع لهم، لأن الصدقة على الأقارب إذا كانوا محتاجين فقراء أو مساكين تعتبر صدقة وأيضا صلة، قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. من الذين لا تدفع لهم الزكاة؟ لا تدفع الزكاة للكافر الأصلي، يعني ليس الذي يرجى إسلامه، فهذا لا تدفع له ابتداء، وكذلك لا تدفع للمملوك لأن المال لن يذهب له بل سيذهب إلى سيده، وأيضا كذلك لا تدفع لآل محمد وهم بنو هاشم على ما ذكره العلماء، وأيضا لا تدفع كذلك من الأصول والفروع للمزكي، يعني لا تصح أن تدفعها لأبيك وأمك، ولا تصح أن تدفعها لولدك وبنتك، هذه الأصول والفروع، الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، لكن هل يجوز أن تدفعها للحواشي، يعني لأختك لعمتك لخالتك إذا ما كنت مكلف بالإنفاق عليهم، إذا ما كنت مكلف بالإنفاق على أختك، وأختك متزوجة إنسان فقير وقالت لك أعطيني من الزكاة، يجوز؟ نعم يجوز، لأنك لست المكلف بالنفقة عليها، المكلف بالنفقة عليها زوجها. فهل يجوز لك أن تدفع؟ نعم يجوز لك أن تدفع. لكن إذا كانت أختك تحت يدك، يعني عندك في البيت، وأنت مكلف بالنفقة عليها، فهنا لا يجوز ماذا؟ أن تدفع لها، لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن كلفت بالنفقة عليها، لأنها تعود عليك بتوفير المال المكلف أنت تنفقه على هذا الإنسان ذكرا كان أو أنثى. أيضا لا يصح أن يدفع الرجل زكاته لزوجته. لماذا؟ لأنه مكلف بالإنفاق عليها، فلو دفعها لاستغنى عن النفقة. لكن هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها؟ قولان في هذه المسألة، الصحيح ماذا؟ أنه يجوز دفعها له من زوجته له، والدليل على ذلك ما جاء في حديث زينب امرأة بن مسعود قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألته، قال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. قال ابن قدامة مرجحا هذا القول، ولأنه لا تجب نفقته عليه فلا يمنع دفع الزكاة، أو نفقته عليها، يعني المرأة لا يجب نفقتها على زوجها بل الزوج، قال ولأنه لا تجب نفقتها عليه فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي. أما دفع الزوج زكاته للزوجة فلا يجوز، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. في حالة الوالدين يجوز لك أن تدفع إذا كان والدك غارم، نص بعض أهل العلم ومن الشيخ بن عثيمين أنك إذا أردت أن تسدد عن أبيك دين فيجوز لك أن تدفع، لأنك شرعا غير مكلف بسداد الدين عن أبيك، فهنا يجوز أن تدفع عنه. وبعد هذا أنتقل إلى فصل يتعلق بصدقة التطوع، وأقول حكمها سنة في كل وقت، وفضلها أنها برهان على إيمان صاحبها، لحديث والصدقة برهان، وفيها فضل أيضا أنها تطهر النفس، وفيها مضاعفة الحسنات، وفيها أيضا مغفرة الذنوب، مضاعفة الحسنات كقوله تعالى في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، وفيها مغفرة الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأيضا فيها أنها يعني بركة للإنسان، وأيضا أمن من الخوف يوم الفزع الأكبر، وسبب من دخول الجنة ونيل البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأيضا هي مخلوفة ولا تنقص المال، ما نقص مال من صدقة، وأيضا قوله صلى الله أو قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأيضا أنها تظل صاحبها يوم القيامة، العبد في ظل صدقته يوم القيامة، وأيضا فيها مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا كانت على اليتيم، كاف اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، والأفضل فيها أن تكون سرا. وصدقة التطوع لها وقتان، وقت استحباب وهو في كل وقت، ووقت تأكد وهو أوقات الحاجة عند الفقراء كما في قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة كالمجاعات والنكبات وما يصيب الناس، وهكذا أيضا في الزمان كشهر رمضان، وهكذا أيضا في عشر ذي الحجة لفضل هذا الزمان، وأيضا على الجار أيضا تضاعف كما جاء في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وأيضا عند صلاة الكسوف كما تذكرون قلنا لما كسفت قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وادعوا وتصدقوا. أنتقل بعد هذا إلى المسألة الأخرى والفصل الأخير معنا بحول الله وقوته، وهو زكاة الفطر. الزكاة كما سبق معنا أن لها معاني، منها النماء والزيادة، تكلمنا عن هذا في أول الكلام على كتاب الزكاة. والفطر اسم مصدر من قولك أفطر الصائم إفطارا، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة كأنها من الفطرة أي الخلقة، قال النووي يقال للمخرج يعني الشيء المخرج فطرة بكسر الفاء لا غير. وزكاة الفطر اصطلاحا تعريفها هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان. الحكمة من مشروعيتها الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال يوم العيد وإدخال السرور عليهم في هذا يوم الذي يقدم على الناس بعد عبادتهم. وأيضا فيها تطهير من وجبت عليه بعد شهر رمضان من اللغو والرفث، مصداق ذلك ما رواه أبو داود رضي الله عنه رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه أبو داود في سننه قال قال رسول الله صلى الله عليه أو قال فرض قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ولاحظ معي تحديدها بالمساكين، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصدق بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. حكمها التكليفي، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، واستدل العلماء القائلون بوجوبها بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وبقوله صلى الله عليه وسلم أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاعا من بر أو صاعا من تمر أو من شعير. قالوا وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وذهب بعض العلماء وهو قول للمالكية مقابل المشهور عنهم أنها سنة، أنها سنة، وبعضهم يقول أنها إنما كانت سنة لأنها كانت واجبة قبل فرض الزكاة المشروعة، فلما جاءت الزكاة المشروعة أصبحت زكاة الفطر سنة، لكن هذا القول ضعيف ضعفه أهل العلم. شرائط وجوب أداء زكاة الفطر، يشترط لوجوبها الآتي: أولا الإسلام، وهذا عند جمهور أهل العلم لأنها قربة من القرب وطهرة للصائم من اللغو والرفث والكافر ليس من أهلها ولم يصم. ثانيا أن يكون قادرا على إخراج زكاة الفطر، بمعنى أنها تجب على من كان عنده فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وهذا يشترط أن يكون فاضلا أيضا كذلك عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح. إذن لا يلزم أن يكون فيها بلغ النصاب من الأموال على القول الصحيح، بل إذا كان لديه من الطعام ما هو زائد عن حاجته فإنه عليه ماذا؟ أن يخرج هذا الزائد بمقدار صاع عن كل واحد. من تؤدى عنه زكاة الفطر؟ تؤدى زكاة الفطر عن الإنسان نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين، فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فأمه فأبيه ثم الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب الإرث، فالأب وإن علا مقدم على الأخ الشقيق والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب وهكذا. أما إذا كان أحد أبنائه أو حتى زوجته أو أن أباه أو أمه أغنياء أو عندهم ما يخرجون فعليهم الإخراج بأنفسهم، هذا أفضل، فإن أخرج هو عنهم لا بأس، لكن إذا كان غنيا فإن الغني يخاطب أن يخرج من ماله، لكن لو أراد الابن أن يخرج فلا بأس على القول الصحيح في ذلك. لو كان ابنك أيضا لديه مال ورثه مثلا من أمه، يعني زوجتك التي ماتت مثلا، هل يخرج من ماله؟ نعم يخرج من ماله، هذا الأفضل. طيب سبب الوجوب ووقته، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سبب الوجوب هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أحد قولي المالكية، ودليلهم قول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة، قول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. دل الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة ماذا؟ تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر، وأول فطر يقع على جميع رمضان هو ماذا؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا يظهر أثره في من أسلم بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. لو أسلم إنسان بعد غروب الشمس هل تجب عليه صدقة الفطر وتخرج عنه؟ لا تخرج عنه لأنه ليس من أهل الوجوب. أما وقت وجوب الأداء، وقت وجوب الأداء، فذهب الجمهور إلى أن وقت وجوب الأداء هو يكون مذهب، أولا أبدأ بمذهب الحنفية قبل الجمهور، إلى أن وقت وجوب أداء الزكاة الفطر موسع، لأن الأمر بأدائها قالوا غير مقيد. وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى أن وقت الأداء مضيق كالأضحية. الحنفية يستدلون بما ورد أغنوهم في هذا اليوم، أو أغلوهم عن المسألة، أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم، فيقولون هذا اليوم هو كله جائز أن تخرج فيه. أما الجمهور فيقولون لا، هو مضيق كتضيق ماذا؟ وقت الأضحية، فالأضحية مثلا لا تصح قبل الصلاة، وإنما تجب بعد الصلاة، وهكذا زكاة الفطر لا تصح بعد الصلاة وتجوز أو وتجب قبل الصلاة. إذن من أداها يوم العيد قبل الصلاة أجزأته، ومن أداها يوم العيد بعد الصلاة فلا تجزئه، إلا إذا كان هناك عذر فإنه معذور لهذا الأمر، أما إذا لم يكن عذر فهو مخطئ وآثم، لأنه أداها في غير وقتها، وبعد ذلك يقضيها قضاء، يؤديها لكنه قضاء وعليه التوبة. طيب، وعلى هذا فالجميع يتفقون على أنها لا تسقط إن خرج وقتها، فيعني بعد يعني ما استطاع أن يؤديها إلا بعد العيد، نقول الآن راح ذهب وقتها، لكن هل تسقط الآن؟ نقول لا تسقط، بل عليه ماذا؟ أن يؤديها وعليه التوبة، لأنه أخر حقها أو سبب وجوبها. طيب، تبقى مسألة إخراج الزكاة قبل وقتها، يعني لو أخرجها قبل يوم أو يومين، نص العلماء رحمهم الله أنه يجوز تعجيلها صدقة الفطر قبل وقتها بيوم أو بيومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا بأس في ذلك، لكن السنة في إخراجها أن تكون ماذا؟ قبل صلاة العيد. هل تخرج عن الحمل في البطن؟ بعض العلماء استحب إخراجها ويستدلون بذلك بأثر عن عثمان، لكنه لا يجب. مقدار الواجب، مقدار الواجب العلماء رحمهم الله قالوا الواجب فيها صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة فيها، من ما يقتات من قوت البلد أو مما ورد فيه النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من إقط، فلا أزال أخرجه ما كنت أخرجه ما عشت. فهذا دليل على أنها تخرج من الأقوات التي كانت موجودة، مما ماذا كان موجودا في عهدهم، أو مما يقتات مما هو موجود في عهدنا، فلو أخرج الإنسان من الذرة أو من الأرز لا شيء في ذلك ولا حرج عليه. طيب، الصاع كم مقداره؟ الصاع كما قلت لكم في السابق أن مقداره ما بين 2 كيلو إلى 3 كيلو، اختار العلماء هو النصف وجعلوه 2 كيلو نصف، بعضهم يحتاط ويقول 3 كيلو إلا قليل، يعني إلا ربع، لكن لا بأس إذا أخرج 2 كيلو أجزأه، لأن الصاع كما قلت وزن وليس ماذا مقدار. طيب، نبقى مسألة وهي هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ هل يجوز إخراج القيمة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في جواز إخراج القيمة على قولين. القول الأول يقول لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة، وهذا عليه الجمهور. والقول الثاني ذهب إليه الحنفية، وأيضا روي عن عمر بن العزيز أنه يجوز إخراج القيمة. والراجح من هذين القولين أنه يجوز إخراج القيمة في حالة وجود المصلحة، بمعنى أنه إذا كان الطعام الذي يوزع لا ينتفع به، أو إذا علم أن هؤلاء الفقراء كلهم يأخذون هذا الطعام ثم يعيدونه ويبيعونه بثمن بخس فيخسرون في ذلك ويكون الربح للتاجر، هنا أصبحت المصلحة لهؤلاء الفقراء الذين هم المقصودون بالزكاة أن ماذا؟ أن يعطوا نقدا، خاصة في بعض الدول لو أعطيت طعاما لا يقبلونه، ما يقول ماذا أفعل أنا بالطعام؟ أعطيني مال. وبالتالي إذا وجدت الحاجة أو المصلحة فلا بأس من الذهاب إلى القول بجواز الإخراج القيمة، أما إذا كان الطعام متوفر وينتفع به الناس أكثر فعلينا أن نخرج الطعام حتى يكون هذا الطعام شعيرة من شعائر الدين يظهر بها أو تظهر بها هذه الصدقة. طيب، مصارف الزكاة هل تصرف للثمانية أو هي خاصة بالمساكين؟ الصحيح أنها خاصة بالمساكين. هذا بهذا يعني أنتهي معكم من الكلام على صدقة الفطر أو زكاة الفطر، وأسأل الله تعالى في الختام لي ولكم حسن الختام، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. ما كان في حديثي هذا معكم والمحاضرات السابقة من صواب فهو من توفيق الله ومنه، فله الحمد وله الشكر. وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأستغفر الله العظيم الجليل من زللي وخطئي فيما حصل من أقوال من حيث أشعر أو لا أشعر. أسأل الله تعالى أن يتجاوز عني وعنكم، وأن يعاملنا وإياكم بعفوه ومنه، إنه جواد كريم. وإلى لقاء إن شاء الله معكم في فصول قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وأن يختم لنا بالصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.